هذا يسأل عن حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ذكرت فيما سبق أن هذا الحديث معلوم إسنادا ومتنا.